الحمد لله أحمده ربي وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة في هذا المجلس الطيب المبارك وبحضور الشيخ الفاضل أبي بلال حفظه الله تبارك وتعالى وبحضور طلبة العلم الأفاضل يسعد الإنسان بالجلوس مع هذه الثلة الطيبة المؤمنة ولا أحب في هذا الوقت أن أخذ وقتا طويلا من وقت الشيخ الفاضل الجميل الصلوي فأنا أحب أن أسمع منه ولكنني أحاول أن أختزل بعض النصائح في هذا الوقت الطيب هي لي أولا ثم لإخواني ثانيا ولما فتح الشيخ أبو بلال حفظه الله كلمته الطيبة الماتعة التي رق لها قلبي وغرورقت لها عيناي في شرحه لذلكم الحديث إن من الناس إلى أناس مفاتيح خير مغاليق شر كان لكلمته أثر على قلبي أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه واستغل هذا الوقت أن أقول لأهل بلده لقد منحكم الله هذا الشيخ فلذة من فلذات أكبادكم حافظوا عليه فهو داعي إلى الخير وداعي إلى السنة وداعي إلى الأمن والأمان فهذه نعمة من بها الله عز وجل عليكم فاشكروا نعمة الله عليكم يزدكم الله خيراً إلى خيركم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن من الناس لأناس مفاتيح خير أهل السنة مفاتيح خير مغاليق شر إذا نزلوا في بلد حل فيه الأمن الأمان العلم السنة التوحيد الألفة المحبة لما؟ لأنهم دعاة إلى الإسلام إلى منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس دعاة إلى الحزبية ولا إلى البدع ولا إلى الخرافات دعاة إلى الخير وماذا تنتظر أنت من داع يدعو الناس إلى الخير ماذا تنتظر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وما أجمل أن يوجد في المجتمع من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإذا وجد في المجتمع من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر زاد الخير وزادت النعم وزادت الأخوة وزادت الألفة وذهب الخوف وذهب الرعب لوجود أهل الخير لأنهم مفاتيح خير شبه النبي صاحب الخير بالمفتاح يفتح أبواب الخير فينفتح الخير بمصاريعه فيستفيد منه الأمير والمأمور والحاكم والمحكوم والذكر والأنثى والغني والفقير. وهذا دأب أهل السنة بخلاف أهل الشر. إذا دخل أهل الشر منطقة قتل، قتال، خوف، رعب، قلق، ضعف في الاقتصاد، ضعف في الأمن، ضعف في كل شيء كما هو حاصل في غير ما بلد. فليقارن العقلاء هذا كيف إذا حل أهل الخير ولو كانوا مئات الآلاف ما يحصل ضرر أبدا لأنهم أهل خير. وإذا دخل رجل من أهل الشر بلد أطلق البلد وهو واحد. لما؟ أنه شرير يفتح أبواب الشر عياذا بالله سبحانه وتعالى. إخواني طلبة العلم، أنتم مفاتيح خير، وهذا مؤمل فيكم، وتعدون لنشر الخير والسنة، وهذا مؤمل فيكم في بلدانكم وفي غير بلدانكم. فالله الله، كونوا مفاتيح خير. لما بعث الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا، كم أجر الله على يديه من خير، وكم أحيى الله على يديه من أناس ومن قرى ومن بلدان، بل أحيى الله على يديه العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من عباد للأصنام والأوثان، من ظلمة، من فجرة، من أناس يظلمون أقرب الناس إليهم، أخرجهم الله برسوله من الظلمات إلى النور. فأصبحت الأمة المحمدية دعاة إلى الرحمة، إلى الخير، إلى البر في كل أنحاء العالم، وأنت تسير على هذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تقول أنا سلفي. السلفية هي الإسلام، هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك ملاحظات مهمة ينبغي أن يأخذها طالب العلم بعين الاعتبار، وهي أنك إذا تعلمت فأنت تتعلم الإسلام، فلا بد أن يترجم الإسلام فيك، في أخلاقك، في معاملاتك، في دعوتك، في رحمتك، في محبتك للناس، في عطفك عليهم. لا تكن قاسا فليست القسوة من الإسلام، ولا شديدا غالا فليس الغلو من الإسلام، ولا تكون مائعا إذ أن الميوعة ليست من الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لا تظن أن الإنسان إذا كان مصليا فإنه معصوم أن يخطئ، أو داعية فهو معصوم أن يخطئ. لا، لست بمعصوم، فقد تقع في الخطأ. فربما يكون الرجل مصليا وقائما لليل وحافظا للقرآن وخطيب على المنبر وهو ظالم، وهنالك دعوات تخرج يدعى عليه بها، يدعى عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا تتناسى هذا الموضوع، قد تظلم أباك، قد تظلم جارك، قد تظلم أخاك في طلب العلم في الدعوة، قد تظلم عالم من العلماء وأنت طالب علم. لما؟ لعدم تصرفك الحسن، ولعدم انضباطك بالأدلة، وعملك بما تعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تحصل الفتن داخل الدعاة، داخل طلبة العلم، لعدم استيعاب هذه المسألة. أنا طالب علم، تعلمت لأعمل بالأدلة، لأخفض جناحي لإخواني، أحبهم، أرعاهم، أرحمهم، أعطف عليهم، أسامحهم فيما لا يعني ضرر فيه على ديني وعلى عقيدتي وعلى كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلفي رحيم. إننا نجد من بعض إخواننا للأسف الشديد، من بعض طلبة العلم، قسوة، قسوة في غير موضعها. وأنا أطوف أجد خلافات بين الإخوة، خلافات في غير موضعها، خلافات من طلبة علم هم أكبر بكثير من هذه الخلافات التي يجب عليهم أن يتناسوا هذه الخلافات وأن يقدروا لها قدرها بالضوابط الشرعية. هنالك خلافات سلفية سلفية لا تدعو إلى التباغض والتناحر والتهاجر والتقاطع، وهناك خلافات سلفية خلفية. متى تتقن هذا؟ متى تعرفه؟ تحتاج إلى أن تتمرس أكثر في طلب العلم. مشاكل نجلس بين إخواننا طلاب العلم، ما مشكلتك؟ يشرح مشكلته. وأنت ما مشكلتك؟ يشرح مشكلته. ماذا تنقم على أخيك؟ ماذا تنقم على أخيك؟ أنقم عليه كيت كيت كيت. يا فلان هل هذه المسائل فيك؟ يجيبنا قائلا نعم. تب إلى الله. تبت إلى الله، تسلف يا أخي، وأنا أتراجع وأتب. وإذا أردت أن أتوب إلى الله أمام الخلاق فلا مانع عندي ولا ضير. لما؟ أنا ما أريد أن أكون رئيسا أو زعيما أو أميرا، أنا لا أريد علوا في الأرض ولا فسادا، أنا أحب الخير، لا أريد أن أخطئ. ماذا تنقم على أخيك؟ أنقم عليه أنه يوم ما زارني ويوم كانت المحاضرة عندي وما جاء إلي ويوم مر من أمامي وما سلم علي وأشك فيه أنه يلف حولي. اترك هذا الكلام يا أخي، بارك الله فيك، اترك هذا البخاش، اتركه اتركه، تب إلى الله، ترفع. وإذا جئت تنقب عن سبب المشكلة، حسد، شيطان دخل فيه. وإذا ركبنا نظارات الحسد فأنت من ساسك إلى رأسك، إلى من ساسك إلى من رأسك إلى أساسك كلك شر. والله حركاتك ما تعجبني، حتى الكلام، حتى طريقة أكلك ما هي مضبوطة، حتى خطبتك اليوم فيها إن. لما؟ لأني ركبت نظارات الحسد. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. في هذه الفترة كثرت المشاكل من الإخوة، دخلت في مشاكل هنا وهناك، أحيانا أضحك والله أمامي طالب علم أنا أعده يقود أمة، نحن نأمل فيه أن يقود العالم، طالب علم على خير، على سنة، على علم، ربما أمامه طلاب، ربما يكتب، ربما يحقق. وعندما نجلس مع البعض نجد أننا نجلس مع أطفال صغار. يا أخي أنت كبير، ما لك؟ أنت طالب علم. هذه المسألة ما رأيك فيها؟ حتى قلت لبعض إخواني لو اعتذرت لأخيك هل أنت آثم؟ قال لا. قلت ولم لا تعتذر؟ قال لا، لابد ما أشده. يا أخي هذا شجدة، أنا ما بنشجد حبال، اتق الله، لابد ما أوري العين الحمراء. يا أخي اعتذر لأخيك. هل لو اعتذرت له أنت آثم؟ قال لا. هل ستخرج عن دائرة السنة؟ قال لا. قلت اعتذر له، وفي اعتذارك له مصلحة للدعوة، لألفة القلوب، لجمع الكلمة، اجتمع الناس، فيها خير يا أخي. أبدا. والله يا إخوان حتى في مجلس من المجالس، احنا طلاب علم كثر، وليلة إلى قبل الفجر ونتنازع، نجمع الناس، ما فيش مشكلة أصلا، مشكلة يسيرة جدا، مع صفاء القلوب تتلاشى. حتى قلت لهم، قمت قلت اسمعوا، قالوا نعم. قلت لا تلوموا علي عبد الله صالح وعبد رب منصور، إنهم عجنوا البلاد، حصل ما حصل، وعلي محسن الأحمر والسازة، لا تلوموهم، ما عليهم. قالوا لما؟ قلت لهم جهلة عوام، إذا كنتم أنتم ما استطعتم تحلوا مشكلة صغيرة جدا فلو طرحناكم رؤساء، أنتم رؤساء فيها زلط، فيها كراسي، فيها دم، فيها أمور، فيها حاجات عظيمة، هل ستحلون مشاكلها؟ أنا عذروني والله، أسف شديد جدا أن أجد طالب علم ليس بكبير، عاقل ناضج، يدرك أن الدعوة السلفية في هذا العصر تمر بمراحل خطيرة، وهو جالس وراء أخي، وراء أخي. ترفعوا، يترفع طالب العلم، أنا مثلا أمامك حوالي 4 سنوات أو 5، وبعض إخواني ورائي، أنا لا أتحدث أدافع عن نفسي لا، ولكن أضرب مثالا في أنني أقول الحرب فتنة. أنا ما أدري منين طلعوا الكلام هذا، أنا أمامك الآن، الحرب فتنة، وهات يا رسائل وهات يا اتصالات. أنا أحيانا تصلني، ما أرد، ما أتكلم، لأنه ما في داعي أصلا أرد، وأنت ترد وهذا يرد وهذا يرد. سكت، تواصل بي إخواني من هنا وهناك. تقول قلت الله أول مرة أسمع منك، جزاك الله خير، إذا كان عندكم شيء دلوني. يمكن حلمت في الليل، يمكن أنا وأنا نايم صرخت فوصلت المعلومات هذه عند بعض إخواني، يمكن بعض الناس عنده الحاسة السادسة يشم على مدى 20 كيلو 50 100 ميل. من أين يأتون بهذه الأخبار؟ حتى بعضهم يراسلني ويقول الصديفة في بيان حال المتوقف أبي حذيفة. توقف إيش؟ الحبحب يعني؟ يا أخي كونوا كبار، ترفعوا عن مثل هذه الأمور، ترفعوا عن الظن السيء. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إلى قبل 3 أيام ويجلس معي مجموعة ويحدثوني، والله أنا يمكن حلمت، أنا يمكن كنت أتكلم وأنا نايم وصلت المعلومات إليك، وأنا عن نفسي، عني أنا عن نفسي لا أجد من هذا عندي شيء، فدلوني من أين وجدتموه. فأحيانا تحصل مشاكل بين الأخوة ليس لها سبب وجيه ظاهر، ما لها سبب ظاهر وجيه، وتسبب فرقة ومهاجرة. حتى أني دخلت بين بعض الإخوة وبعضهم بدأ يريد أن يكتب كتاب في أن أخي من تنظيم القاعدة. أعوذ بالله من الظلم، الظلم ظلمات. ولما جلست معهم قلت له يا فلان أنت قلت عن أخيك أنه من تنظيم القاعدة؟ قال نعم، هو كان يلبس الآلي. تلا اتق الله، هل تعتقد هذا فيه وستقف بها أمام الله؟ قال لا هكذا لا، صحيح لا. قلت توب إلى الله؟ قال أتوب. وفعلا أوقفته في المسجد أمام القرية كلها وتاب إلى الله. قال أنا قلت عن أخي في يوم أنه من تنظيم القاعدة وأنا أتوب إلى الله وأطلب منه أن يسامحني. والله بكيت. هكذا ينبغي لطلاب العلم يكون عندهم شيء من التسامح، شيء من العفو، من غض الطرف، حتى تتكامل. أنا أرى تتآكل الدعوة، تتآكل سبب الخلافات. أنا أريد الدعوة تتكامل، خلافات ما لها طائل، في أي مكان ننزل ما لكم مختلفين، مختلفين على أي شيء. جماعة يا أخواني اتقوا الله سبحانه، الناس بحاجة إليكم، بحاجة إلى دعوتكم، بحاجة إلى أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر. الناس يتخبطون في ظلمات البدع والشرك والخرافات وإحنا جالسين كل واحد فوق الثاني، هذا غلط والله. فأنا ناصح لإخواني بالحفاظ على هذه الدعوة، حافظوا عليها قد ما تستطيعون، أخوة محبة. أنا لست معصوم، أنا الآن أمامك، أنا لست معصوما. لو رأيت فيا خطأ تصل فيا، قل والله أنا سمعت كذا وأنا أعتبر هذا خطأ، ما عندك أسلوب طيب قل لعبادي يقول التي هي أحسن، جزاك الله خير، لو تترك كذا كذا، لو تعمل كذا، حفظك الله، أنا أحبك في الله وأنا أبادلك، أحبك الله الذي أحببتني فيه، جزاك الله خير. هذه النصيحة، هذه فيما بيننا يحصل خير كبير. أنا أرى أن هناك إما عين كما قال الشيخ يحيى حفظه الله، تواصل بي في الأسبوع الماضي قال والله يا أخي عبد الغني أنا ما أدري هل إخواني أصابهم عين، والله يقول هكذا عين، لأنه أرى تفرق هنا، مشاكل يسيرة يسيرة، نحل هذه المشكلة كلها بأن أتصل فيك سامحني بس، والله ما أتصل. طالب علم، طالب علم، وآيات التسامح وآيات الأخوة والمحبة ولا نعمل. يا أخي أنا أحيانا أتعب والله، أتألم يا أخي، أتصل فيك، هذا قلبي أدوس عليه، أدوس عليه مقابل أن تبقى الدعوة وأن يبقى الإحسان إليها والمحبة. الدعوة كبيرة وحسادها كثر، فإياك أن تؤتى الدعوة من عندك، من عندك أنت. تعب. حتى كان الشيخ يقول والله يا أخوان تعبت، أتعبوني أنا خلاص تعب. أسأل الله العافية. قال أحد الإخوة دخلت على الشيخ يحيى في دماج، قال فلما دخلت عليه رأيت وجهه متغير وهو يقرأ هذا الحديث في سنن ابن ماجه: الله ربي لا أشرك به شيئا. قال فقال الشيخ: يا فلان نقرأ حديث؟ قال قلت نعم. قال فتح سنن ابن ماجه، سبحان الله قدرا فتح على هذا الحديث وهو من أدعية الكرب إذا جاءك: الله ربي لا أشرك به شيئا. قال فقرأناه أغلق. قال ثم قام في المكتبة تعرفونها في دماج، قال مكتبة الشيخ نفسه. قال فقام الشيخ حفظه الله يأتي المكتبة من طرفها إلى طرف يلوي فيها وهو يدعو بهذا الدعاء: الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. قال قلت: يا شيخ أراك مهموم، ما لك؟ قال: أحمل همين. الهم الأول تفرق أهل السنة، والهم الثاني أنتم، أخاف أن ينقص عليكم شيء من طعامكم وشرابكم فيشمت بكم الأعداء. هناك ناس يحمل هم وهناك ناس ما يحمل هم، أهم شيء نفسه. في ناس كبار يحملونك أنت ويحملون همك وأنت لا تحمل إلا هم نفسك، ما هذه الهمم الدنيئة؟ ما هذا؟ في ناس يحملون وناس يحملون، فأنت حامل أو محمول؟ يا أخوان في متاعب. عندك الشيخ أبي بلال يحمل همك، يحمل طعامك، هم شرابك، هم مجلسك، هم مكيفك، هم مروحتك، هم تدريسك، هم، وأنت أزح عنه همومك يا أخي حتى يرتاح. اقبل على شأنك، اقبل على طلب العلم، اقبل على الدعوة يفرح بك. في زمن يسير يسمع الشيخ عنك خيرا، حفظت، بدأت تكتب، جئت إليه، انصحني يا شيخ، يرى خيرا في طلبتك. لكن كل قليل يدق واحد الباب: يا شيخ لو سمحت، مالك؟ فلان أخذ علي الكتاب شوية وفتح. يا شيخ لو سمحت، فلان سبني شوية وجاء شخص. يا فلان، يا شيخ لو سمحت، مالك؟ فلان ما خرجنيش دعوة. يا شيخ لو سمحت، فلان ما دور ليش بيت. انتم اطفال ام طلبة علم؟ الله ربي لا اشرك به شيئا. الكلام طويل وبداخلي اشياء كثيرة، انا احيانا ابكي والله، لاني احس ان الدعوة نحن أمناء عليها، سيسألنا ربنا عليها. فإياك أن تؤتى الدعوة من عندك، انزل دعوة في أي مكان وكن خير، اجمع إخوانك، اجمعهم على الحق، على الهدى، على السنة، ارفق بهم ودعوهم إلى الخير، كن سموحا، يحصل من وراء ذلك خيرا كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا أحب أن أطيل وقد أطلت، أترك المجال للشيخ الفاضل الجميل الصلوي حفظه الله يمتعنا بما فتح الله عليه، وجزاكم الله خيرا.